الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث عندك. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله: حدثنا عن سدد، قال حدثنا يحيى عن سفيان، قال حدثنا يحيى عن سفيان، قال حدثني سلمة ابن كهيب، قال حدثنا أبو نعيم، قال حدثنا سفيان عن، قال حدثنا سفيان عن، قال حدثنا سفيان عن سلمة، قال حدثنا سفيان عن سلمة قال، عن سلمة قال: سمعت جندبا يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم أسمع أحدا يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم غيره فدنوت منه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع الله ومن يرايد الله. عندك. سلامة. حاء وحدثنا أبو نعيم. عن سلامة. سمعت جندبا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد، قال حدثنا يحيى عن سفيان، قال حدثني سلمة بن كهيب، أو حدثنا أبو نعيم عن، قال حدثنا سفيان عن سلمة قال: سمعت جندبا يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولم أسمع أحدا يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم عنده غيره فدنوت منه، فسمعته يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع الله به ومن رأيه وإلا. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد، قال حدثنا يحيى عن سفيان، قال حدثنا سلمة وحدثنا أبو نعيم، قال حدثنا سفيان عن سلمة قال: سمعت جندبا يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولم أسمع أحدا يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم غيره، فدنوت منه. من سمع الله به ومن يرائي بغير له. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى: حدثنا مسدد، قال حدثنا يحيى، قال حدثنا يحيى، قال حدثنا سفيان عن سفيان، عن سفيان قال: حدثنا سلمة بن كهيب حاء، وحدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان عن سلمة، قال حدثنا سفيان عن سلمة قال: سمعت جندبا يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولم أسمع أحدا يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم غيره، سمعته يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع الله به، ومن يرائي له به. عندك. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد، قال حدثنا يحيى عن سفيان، عن سفيان قال: حدثني سلمة بن كهيل حا، وحدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل قال: سمعت جندبا يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولم أسمع أحدا يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم غيره، فدنوت منه، فسمعته يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع الله به، ومن يرائي راء الله به. ومن يرائي يرائي الله به. ومن يرائي يرائي الله به. معجرة حفظ يوسف فارفع صوتك. لا لا لا مثل ما تخطب مثل ما تخطب. يحيى عن سلمة ومن يرائي عندك بالتشديد عندك بارك أبو نعيم عن سلمة فسمعته يقول بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله قوله من سمع بفتح المهملة وهو السين والميم ثقيلة والثانية مثلها يعني مهملة مفتوحة سمع. وقوله ومن يرائي بالضم التحتية والمد وكسر الهمزة والثانية مثلها. وقد ثبتت الياء في آخر كل منهما. أما الأولى فللإشباع وأما الثانية فكذلك. أو التقدير فإنه يرائي به الله. لأن ما الذي دفعه إلى هذا أن من شرطية وحق الفعل معها أن يكون مجزوما من يرائي بهمزة فقط بحذف حرف العلة فيقول أن الياء للإشباع أو التقدير فإنه يرائي به الله، يجعل جواب الشرط جملة. ولابن المبارك نعم قال: ووقع في رواية وكيع عن سفيان عند مسلم: من يسمع الله به، ومن يرائي الله به. ولابن المبارك في الزهد من حديث ابن مسعود: من سمع الله به، ومن راء الله به، ومن تطاول تعاظما خفضه الله، ومن تواضع تخشعا رفعه الله. وفي حديث ابن عباس: من سمع الله به، ومن راء الله به. ووقع عند الطبراني من طريق محمد بن جحادة عن سلمة بن كهيل عن جابر في آخر هذا الحديث: ومن كان ذا لسانين في الدنيا جعل الله له لسانين من نار يوم القيامة. يعني يأتي بالكلام ونقيضه، كأن يمدح شخصا في وجهه فإذا غاب اغتابه وذمه. هذا يتكلم بلسانين. قال الخطابي: معناه من عمل عملا على غير إخلاص، يعني من يرائي الله، وإنما يريد أن يراه الناس ويسمعوه، جزي على ذلك بأن يشهره الله ويفضحه ويظهر ما كان يبطنه. كما ذكرنا لكم في الأمس أن المرائي الذي يعمل العمل من أجل أن يمدحه الناس حاله كحال النعامة، تدس رأسها في التراب تظن أن الناس لا يرونها، وجسمها بارز كأنه جمل، وهي التي لا ترى الناس. يفضح الله المرائين. قال: وقيل من قصد بعمله الجاه والمنزلة عند الناس ولم يرد به وجه الله، فإن الله يجعله حديثا عند الناس الذين أراد نيل المنزلة عندهم، ولا ثواب له في الآخرة. ومعنى يرائي يطلعهم الله على أنه فعل ذلك لهم لا لوجهه. ومنه قوله: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، إلى قوله: وما كانوا يعملون. نتمها: نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. يعني أنه لو أراد وجاهة في الدنيا قد يعطاها، ولكن قد سلب الأجر. وقيل المراد: من قصد بعمله أن يسمعه الناس ويروه ليعظموه وتعلو منزلته عندهم حصل له ما قصد، وكان ذلك جزاؤه على عمله ولا يثاب عليه في الآخرة. وهذا يتنزل عليه الحديث: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، كل واحد يعرفه الله بنعمه، فذاك يقول: قرأت فيك القرآن، وقرأته وتعلمت فيك العلم وعلمته. وذا يقول: ما تركت وجها من وجوه الخير إلا أنفقت فيك. وذاك يقول: قاتلت فيك حتى قتلت. فكذبهم على كلمة فيك، وقال: إنما فعلت ليقال فقد قيل. يعني أخذت من أجل أن يمدحك الناس، مدحوك، حصل المراد. إذن كان عملك عاجلا فأخذت ثوابه عاجلا، ولو كان عملك لقصد الدار الآخرة لكان ثوابك هناك مع ما يقدم الله لك في الدنيا من الأجر والمثوبة. قال رحمه الله: وقيل المعنى من سمع عيوب الناس وأذاعها أظهر الله عيوبه وسمعه المكروه. وقيل المعنى من نسب إلى نفسه عملا صالحا لم يفعله وادعى خيرا لم يصنعه فإن الله يفضحه ويظهر كذبه. وقيل المعنى من يرائي الناس بعمله أراه الله ثواب ذلك العمل وحرمه إياه. وقيل معنى سمع الله به شهره أو شهره أو ملأ أسماع الناس بسوء الثناء عليه في الدنيا أو في القيامة بما ينطوي عليه من خبث السريرة. قلت: ورد في عدة أحاديث التصريح بوقوع ذلك في الآخرة فهو المعتمد. يعني سمع الله به في الآخرة. فعند أحمد والدارمي من حديث أبي هند الداري رفع: من قام مقام رياء وسمعة راى الله به يوم القيامة وسمع به. وللطبراني من حديث عوف بن مالك نحوه، وله من حديث معاذ بن رفاعة: ما من عبد يقوم في الدنيا مقام سمعة ورياء إلا سمع الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة. وفي الحديث استحباب إخفاء العمل الصالح، لكن قد يستحب إظهاره ممن يقتدى به على إرادته الاقتداء به، ويقدر ذلك بقدر الحاجة. يعني يفعله بقصد أن يراه الناس إذا كان ممن يقتدى به. مثلا رجل إذا تصدق تدافع الناس على الصدقة، هذا يفضل له في ذلك الموطن أن يظهر صدقته من أجل أن يتابعه الناس على ذلك. وهكذا بارك الله فيكم، أي عمل صالح إذا فعله اقتدى الناس به فليفعله ولو كان علنا. أما إذا لم يكن هناك حاجة إلى ذلك فالمطلوب هو إخفاء العمل. ولهذا امتدح الله الصيام فقال: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزيبه. قالوا: لأنه يتحقق فيه الإخلاص، فلا يعرف الناس أنك صائم إلا إذا أخبرتهم، ويستطيع الفاجر الذي لا يخاف الله أن يأكل ويشرب في نهار رمضان ويخرج إلى الناس والناس يظنونه صائما. وذكر الحافظ بن حجر عند شرح هذا الحديث أن من العلماء من بحث ليجد عملا آخر يشبه الصيام، فوجد أن كلمة الإخلاص يتمحض فيها الإخلاص وتستطيع أن تقولها في الناس دون أن يعلموا، لأنها تحتاج إلى لسان ولا تحتاج إلى شفتين. كل الحروف في لا إله إلا الله من اللسان لا تحتاج إلى شفتين. وهذا يدلك على المجهود الذي بذله العلماء لإخفاء أعمالهم. نعم، بذلوا شيئا يعني كبيرا وأخفوه، ذاك يتصدق وذاك يصوم وذاك يصلي، ويخفون أعمالهم كما في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. الإنسان الذي يحب الرياء وأن يطلع الناس على أعماله، هذا ما هو ذكي، بليد، لأنه ما ينفعونه بشيء. هب أنهم علموا كان ماذا. نعم، قالوا كان رجل يعرف بشخص الأخ فلان رجل كذا وفي خير وكذا وكذا وكذا، وسكت الرجل ما طرد نفسه، قالوا أيضا صائم، يعني زيادة في التعريف يعرف بنفسه. نعم، نسأل الله الثبات. أنتم تلاحظون لو ثبتت هذه الحكاية، الرجل يريد أن يلمع نفسه أكثر، وكل من روى هذه الحكاية يرويها على طريقة السخرية بعقله، وهذا هو واقع المرائين. نعم، قالوا في الحديث استحباب إخفاء الأعمال الصالحة، لكن قد يستحب إظهارها ممن يقتدى به على إرادته الاقتداء به، ويقدر ذلك بقدر الحاجة. قال ابن عبد السلام يستثنى من استحباب إخفاء ما يستثنى من استحباب إخفاء ظهر إخفاء العمل من يظهره ليقتدى به أو لينتفع به لا نعم، استحب إخفاء العمل يقتضيها السياق. أو لينتفع به ككتابة العلم، ومنه حديث سهل الماضي في الجمعة لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. قال الطبري كان ابن عمر وابن مسعود وجماعة من السلف يتهجدون في مساجدهم ويتظاهرون بمحاسن أعمالهم ليقتدى بهم. قال فمن كان إماما يستن بعمله عالما بما لله عليه قاهرا شيطانه استوى ما ظهر من عمله وما خفي لصحة قصده، وما يلزم أنه يظهر كل عمله، يظهر ما يريد الاقتداء به وحده فقط. ومن كان بخلاف ذلك فالإخفاء في حقه أفضل، وعلى ذلك جرى عمل السلف. فمن الأول حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا يقرأ ورفع صوته بالذكر فقال إنه أواب. قال فإذا هو المقداد ابن الأسود، أخرجه الطبري. ومن الثاني حديث الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قام رجل يصلي فجهر بالقراءة فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تسمعني وأسمع ربك، أخرجه أحمد بن أبي خيثمة وسنده حسن. خيرا. هناك أعمال لا سبيل إلى إخفائها ولا سبيل إلى تركها، كصلاة الجماعة. ما يقول الإنسان أنا أخاف على نفسي من الرياء تخلف عن الجماعة، ليس له ذلك. وهكذا الدعوة إلى الله عز وجل وخطبة الجمعة، ما يقول الخطيب أنا أخشى على نفسي من الرياء ما سأخطب الجمعة، لا، ربما تصبح في حقه واجبة إذا لم يستطع أحد الخطبة وما بقي إلا أن يصلوا ظهرا وهو قادر. فهناك أعمال لا سبيل إلى الرياء، لا سبيل إلى إخفائها. الذي هو هذا شرك أصغر، يعتبر شركا أصغر، الذي هو الرياء اليسير. الرياء اليسير، لأن الرياء الأكبر هو رياء المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. نعم، لكن هذا ينوي بعمله وجه الله ويحسنه ليراه الناس، أو ينوي بالعمل ذاته أن يمدحه الناس فيبطل العمل بكله ويأثم بسبب نيته السيئة. قوله أول من يقضى فيه يوم القيامة، ذكر الثلاثة. لا لا، أول من تسعر بهم النار. أول من تسعر بهم. أي نعم. جاب له أول من يقضى عليه بالدخول إلى النار. أول من يقضى عليه بالدخول إلى النار. المقصود بالعصاة المسلمين. كيف؟ المقصود بالعصاة المسلمين. لا بأس، لا بأس. تعني أن هناك من الكفار من قد يسبق. ينظر. أيضا حتى في المسلم، يعني أول ما يقضى، أول ما يحاسب عليه العبد من أعماله. هذه قضية أول من يحاسب عليه من أعماله. من أعماله، من أعماله، واضح؟ أول من سعر بهم النار قضية ثانية. نعم، أول ما يقضى بين الناس في الدماء فيما يتعلق بالآخرين، فيما يتعلق بالآخرين، فكل شيء على حسب سياقه. ورسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. يعني لو أن رجلا مشتركا مع رجل في مال، كل شريك يطالب بنصيبه، لكن عندما يأتي الإنسان ويجعل العمل لله ولغير الله، الله ما يطالب بنصيبه مثل ما يطالب الشركاء بأنصبتهم. فيقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. إلى هنا، بارك الله فيك.